مع الحبيب. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. شعار هذا الموقف النبوي العظيم هو الاستبراء للعرض وعدم الوقوف في مواقف الربا حتى يقطع دابر الفتنة، ويحمي المسلم سمعته أن تلحق بها تهمة. ذلك أن الخواطر تبدأ بفكرة، ثم لا يلبث اللسان أن يبوح بها لقريب أو صديق، ومع مرور الوقت تتناقل الألسنة قالة السوء ليوصم صاحبها بما هو بريء منه ولا حيلة له في دفعه، فتضيع الثقة وتشوه السمعة. مع الحبيب. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجاء. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.